إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، حديثنا اليوم أيها الإخوة حول صحابي جليل، قائد من قادة النبي صلى الله عليه وسلم، رجل عرف الدنيا فزهد فيها وأقبل على الله سبحانه وتعالى، حتى بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. حديثنا اليوم عن الصحابي الجليل أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، وهو عامر بن عبد الله ابن الجراح القرشي الفهري، عرف بكنيته أبو عبيدة ابن الجراح، والجراح نسبة إلى جده، وأمه هي أميمة بنت غنم. كان أبو عبيدة رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، وقد أسلم على يد أبي بكر الصديق. وهنا أيها الإخوة عندنا وقفة مع إسلام أبي عبيدة على يد أبي بكر الصديق. مر معنا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى قد أكرم أبو بكر الصديق فكان من السابقين إلى الإسلام، وقد أسلم على يد أبي بكر الصديق كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم على يديه أبو عبيدة وطلحة والزبير وعثمان، وهؤلاء كلهم من العشر المبشرين بالجنة. وهذا يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا خيرا لك من حمر النعم. تخيل جميع الأعمال التي قام بها هؤلاء الصحابة، عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة، جميع هذه الأعمال في ميزان أبي بكر الصديق. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي على الإنسان أن يستثمر دنياه لآخرته. الآن أبو بكر الصديق ميت في قبره، ولكن الأجور لا تنتهي إلى قيام الساعة، لأن فضله عظيم على هذه الأمة. وهكذا ينبغي للإنسان أن يحرص على الأعمال التي يستمر أجرها بعد وفاته. لو أن الواحد منا أيها الإخوة قد علم أبنائه الفاتحة فقط، هؤلاء الأبناء كلما قرأوا الفاتحة أشركهم أو اشترك معهم في الأجر. فأمور سبحان الله بسيطة، لكن أجورها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. أبو عبيدة بن الجراح ممن بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقد هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، وشهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو عبيدة رضي الله عنه من شجعان الصحابة وقاداتهم، وقد ثبت أبو عبيدة ممن ثبت وهم قلة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، عندما فر الناس من عند النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنده مجموعة من الصحابة قلة، كان منهم أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. هذا الصحابي أيها الإخوة، من يتأمل في سيرته ويتأمل في فضائله لا يرى شيئا عجيبا. سبحان الله، كيف أن هذا الرجل أحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، وقد كان الرجل الثالث بعد أبي بكر وعمر، ولكن الله سبحانه وتعالى توفاه في خلافة عمر. كان زاهدا زهدا عظيما في هذه الدنيا كما سيأتي معنا. من هذه المناقب والفضائل الثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصحابي الجليل أبو عبيدة ما رواه الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وجاء كذلك عند مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أهل اليمن وقالوا: ابعث لنا أو ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول الراوي: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد أبي عبيدة بن الجراح فقال: هذا أمين هذه الأمة. وفي رواية أخرى عند مسلم من حديث حذيفة أن أهل نجران جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ابعث لنا أو ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. يقول الراوي: فاستشرف لها الناس، أي تمنى الصحابة أن ينالوا هذه المهمة. وهذا الاستشراف أيها الإخوة من الصحابة ليس حبا في الرئاسة، إنما حبا في هذه الفضيلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو عبيدة بن الجراح هو أمين هذه الأمة، وهذه الصفة وإن كانت مشتركة بين كثير من الصحابة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بأبي عبيدة لفضيلة خاصة بأبي عبيدة، ولأنه أعظم هذه الأمة أمانة، ولذلك أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثناء العطر. الأمانة أيها الإخوة هي أساس هذا الدين، وليس المقصود بالأمانة الأمانة المالية للودائع، لا، الأمانة المالية للودائع هي جزء من هذه الأمانة. الأمانة المقصودة التي أثنى عليها الله وأثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي جميع التكليفات التي كلف بها الإنسان. فأنت يا عبد الله مؤتمن على دينك، مؤتمن على أخلاقك، مؤتمن على سمعك، على بصرك، على جوارحك، مؤتمن على أبنائك وعلى زوجتك، مؤتمن في وظيفتك، مؤتمن في علمك، مؤتمن في دعوتك، مؤتمن في كل شيء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث شداد بن أوس أنه قال: أول ما تفقدون من الدين الأمانة. وهذا إن دل أيها الإخوة فإنما يدل على أن الأمانة ليست بالأمر الهين. الأمانة المالية قد يكون أمرها هين، حتى الكافر عنده أمانة مالية في بعض الحالات، وقد تكون أمانة الكافر المالية أفضل من بعض المسلمين، ولكن الأمانة التي يثنى على صاحبها هي الأمانة الشرعية الواسعة بمفهومها العام. ولذلك كان أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، ووفد نجران وأهل اليمن لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعلمهم طلبوا رجلا أمينا، أمينا في دينه، وأمينا في علمه، وأمينا في أخلاقه. من مناقب أبو عبيدة رضي الله عنه أنه كان أحد الذين يصلحون للخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن عائشة أنها سئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف؟ يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد أو رشح أحدا للخلافة بعده، فمن سيرشح؟ قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من بعد أبو بكر؟ قالت: ثم عمر. قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح. ثم انتهت. ولذلك في حادثة السقيفة بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يختار الصحابة أبو بكر، قال أبو بكر للناس: دونكم هذين، عمر وأبو عبيدة، فاختاروا منهما. وهذا الاختيار من أبي بكر لم يكن اختيارا مبنيا على الأهواء ولا عشوائيا، إنما اختار الرجل المناسب للمهمة التي تليق به. ولذلك حديث عائشة وموقف والدها أبو بكر رضي الله عنهم يدل على أن أبو عبيدة بن الجراح كان من كبار الصحابة الذين يوازون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. كذلك من مناقب أبو عبيدة أنه كان أحد الناس الذين كانوا أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أحب جميع الناس، ولكنه خص بعض الناس بمحبة خاصة. فجاء من حديث عبد الله بن شقيق أنه قال: قلت لعائشة: أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إلي؟ فقالت: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قالت: عمر. قلت: ثم من؟ قال: أبو عبيدة بن الجراح. قلت: ثم من؟ فسكتت. وتأمل أن أبو بكر رضي الله أن أبو عبيدة كان يقترن ذكره بمن؟ بأبي بكر وعمر، وهذا يدل على علو منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم. من مناقب أبو عبيدة أن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة كانوا يكرهون مخالفة أبو عبيدة في الرأي، ولا يحبون ذلك، ويتمنون أن يوافقوا أو يوافقهم. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه أراد أن يذهب إلى الشام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالفرج عن أهلها، فأخبر أن الطاعون قد ظهر في الشام، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يكن يعلمها عمر في ذلك الوقت أن الطاعون إذا ظهر بأرض فلا تذهب إليها، ومن كان بها فلا يخرج منها. فاستشار عمر الصحابة: هل نذهب إلى الشام أم لا؟ فبعضهم أشار عليه بالذهاب، والغالبية أشاروا عليه بعدم الذهاب. فأخذ عمر رضي الله عنه برأي من أشار عليه بعدم الذهاب إلى الشام. أبو عبيدة كان مخالفا لرأي عمر، فقال أبو عبيدة لعمر: أفرارا من قدر الله؟ ماذا قال عمر؟ قال: لو غيرك قالها أبو عبيدة، يعني لا أحب أن تخالفني في الرأي. قال ابن عباس: وكان عمر يكره خلافه، أي يتمنى أن يتوافق في الرأي. ثم قال عمر: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. والقصة مشهورة ومعروفة. وجه الشاهد أيها الإخوة أن عمر وكان خليفة للمسلمين كان يكره مخالفة أبو عبيدة، وهذا دليل على علم أبو عبيدة وعلو قدره عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من مناقب أبو عبيدة كذلك الثابتة في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرن مدح أبو عبيدة بمدح أبي بكر وعمر. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل أبو بكر. نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح. وهذه ليست بأول مرة التي يقترن فيها اسم أبي بكر باسم أبي عبيدة بأبي بكر وعمر. هذا الاقتران أيها الإخوة فيه دلالة واضحة وبينة على علو قدر أبو عبيدة رضي الله عنه. كذلك من مناقب أبو عبيدة أن وفاته رضي الله عنه كانت شهادة في سبيل الله، لأن أبو عبيدة رضي الله عنه ممن مات في طاعون عمواس الذي كان في الشام، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات في الطاعون فهو شهيد، وكان أبو عبيدة ممن خرج من المدينة في سبيل الله مجاهدا، فمات في سبيل الله ومات في الطاعون فهو من الشهداء بإذن الله سبحانه وتعالى. من الأمور التي تميز بها أبو عبيدة رضي الله عنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، حتى أنه يضحي بنفسه من أجل راحة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء في غزوة أحد عندما جرح النبي صلى الله عليه وسلم وسقط في حفرة، فدخلت وجنتين في وجه النبي صلى الله عليه وسلم من الخوذة التي كان يلبسها، فلما سقط النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحفرة جرى بعض الصحابة ممن كانوا حوله، وكان ممن جرى أبو بكر وأبو عبيدة، فوصل أولهم أبو عبيدة وقال أبو عبيدة لعمر وقال أبو عبيدة لأبو بكر: أسألك بالله يا أبا بكر ألا تركتني فأنزعه من وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل أبو عبيدة بعد أن تركه أبو بكر؟ جاء أبو عبيدة واقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل فمه في الحديدتين أو الحلقتين، ثم انتزع الحلقة الأولى بأسنانه حتى سقط سنه، ثم جاء إلى الثاني وانتزعها بأسنانه حتى سقط سنه الثاني. وهذا التصرف من أبو عبيدة حتى لا يؤلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني يزداد عليه الجرح، وهذا من شدة محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. من الصفات التي تميز بها أبو عبيدة أيها الإخوة أنه كان رجلا زاهدا في هذه الدنيا الفانية، فقد جاء أن عمر رضي الله عنه أرسل إلى أبي عبيدة ب4000 درهم و400 دينار، والدرهم من الفضة والدينار من الذهب، وقال عمر لرسوله أي للرجل الذي بعثه إلى أبو عبيدة: انظر ما يصنع، يعني أعطي أبو عبيدة هذه الأموال وانظر إلى أبو عبيدة كيف يتصرف في هذه الأموال. يقول الراوي: فقسمها أبو عبيدة كلها، فلما أخبر عمر بما صنع أبو عبيدة بالمال قال عمر رضي الله عنه: الحمد لله الذي جعل في الإسلام من يصنع هذا. وهذا الفعل أيها الإخوة ليس بغريب على أبو عبيدة الرجل الزاهد، حتى أن عمر رضي الله عنه عندما زار أبو عبيدة في بيته في الشام دخل في البيت ولم يجد فيه شيئا يذكر، فقال عمر لأبو عبيدة: لما لا تجعل في بيتك كبقية الناس؟ فقال أبو عبيدة: إن هذا يبلغنا، يعني يكفينا. ولذلك عندما توفي أبو عبيدة وجد عليه عمر رضي الله عنه وجدا عظيما، حتى أنه كان في مجلس من المجالس فقال عمر لمن كان حوله: ليتمنى كل منكم أمنية، فبعضهم تمنى أن يكون عنده من الذهب والفضة فينفقها، وبعضهم تمنى أن يكون يعني فارسا فيجاهد في سبيل الله، وبعضهم تمنى أمنيات، وكلها أمنيات تتعلق بالدار الآخرة. ف فقال عمر: أما أنا فأتمنى أن يكون ملء هذه الغرفة أو البيت رجالا كأمثال أبي عبيدة بن الجراح. وهذا يدل أيها الإخوة على قدر أبو عبيدة بن الجراح في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. توفي أبو عبيدة رضي الله عنه في طاعون عمواس سنة 18، وكان عمره رضي الله عنه 58 سنة، وقد صلى عليه معاذ بن جبل رضي الله عنه. ولما دفن أبو عبيدة في بلاد الشام خطب معاذ الناس وبين فيها كثير من فضائل أبو عبيدة رضي الله عنه. ومما قاله معاذ في يوم وفاة أبو عبيدة في خطبته: إنكم أيها الناس قد فجعتم برجل والله ما أزعم أني رأيت من عباد الله عبدا قط أقل غمزا ولا أبر صدرا ولا أبعد غائلة ولا أشد حبا للعاقبة ولا أنصح للعامة منه فترحموا عليه. بمعنى أن أبو عبيدة رضي الله عنه كان سليم الصدر، لا يحمل في قلبه شيء ولا يحمل البغضاء لإخوانه فضلا عن بقية الناس. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة إلى أرسله برجال إلى حتى يساعد عمرو بن العاص في غزوة من الغزوات، أراد عمرو رضي الله عنه أن يكون هو الأمير على الجميع، فقال أبو عبيدة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسلني وقال تطاوعا ولا تختلفا، وجعل الإمارة لعمرو بن العاص. وهذا يدل على علمه وعلى تقواه وعلى كمال عقله وحكمته رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو أبو عبيدة ابن الجراح وشيئا من فضائله. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرضى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.